غير أنه يحسن بنا أن نتعرض لبعض الأدلة على خطورة الشرك وضرب نماذج من الشرك الموجود في الساحة الإسلامية الآن، ولا نتكلم عن شرك اليهود والنصارى وشرك البوذيين والهندوس والشيوعيين وعبدة الأوثان من خارج العالم الإسلامي، فإن هذا أمر لا يجهله أحد أنه شرك، وأن أصحابه ما حكمهم؟ مشركون وكفار. غير أن العالم الإسلامي يعج بألوان من الشرك الذي لا يدرك الكثير بأنه ماذا؟ ها؟ بأنه شرك. وهذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من ماذا؟ من دبيب النمل. فهو خفي على كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، يؤدي هذه الفرائض كلها، بل وقد يجتنب، قد يفعل جميع المأمورات ويجتنب جميع المنهيات ما عدا الشرك. قد يكون صواما قواما لكنه يفسد ذلك كله في لحظة واحدة عندما يأتي ويتوجه إلى ميت في قبره أو صاحب ضريح ممن يسمونهم بالأولياء، وقد يكونون أولياء وقد يكونون أشقياء، فإن كانوا من أولياء الله الصالحين فهم بريئون من من يعبدهم، وإن كانوا من الأشقياء الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم فإنه ينطبق عليهم قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ ها؟ إلى صراط الجحيم. نعم، يعني اقرنوهم هم وجميع أصنافهم والذين يعبدونهم وهم راضون عن عبادتهم إياهم، يقرنون معهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم يا عبد الله، فلا تكاد تجد بلدا غير هذه البلاد إلا وفيه قبة يعبد صاحبها من دون الله، يطاف به وينذر له ويذبح له من دون الله وتقدم له القرابين وتوقف عليه الوقوف وتنذر له النذور وتوقد عليه الشموع ويرجى في قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. نعم، في كثير من بلاد الإسلام توجد أضرحة تعبد من دون الله ويحج إليها كما يحج إلى الكعبة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة. وأذكر أنني قلت لكم، لا أدري في هذا الكتاب أم في غيره، أنه قبل أكثر من عام في الحج الذي قبل الحج العام الماضي سألني أحدهم سؤالا في هذا المكان، قال إنه قبل أن يأتي إلى الحج ذهب إلى ضريح الشيخ فلان وقدم له ذبيحة كبيرة ووزع الهدايا على السدنة وصلى فيه 3 أيام رجاء أن يقبل حجه، ثم بعد ذلك جاء هنا لماذا؟ ليحج. فكان من جوابي له أنني قلت له: أنت أفسدت حجك قبل أن تحج، إلا أن تتوب وترجع إلى الله وتجدد ماذا؟ إسلامك، لأنك بذبحك لضريح الشيخ وتضرعك إليه أن يتقبل حجك وتعلقك به من دون الله وافتتاحك لمناسك الحج بهذا العمل الشركي، هذا العمل أبطل كل أعمالك بما فيها ماذا؟ الحج الذي تريد أن تؤديه، وقد أبطل قبل ذلك صلاتك وصومك وجميع أعمالك. هذا السؤال الذي طرحه الأخ له نظائر في البلاد الإسلامية كثيرة، وإلا عمل فردي. أجيبه، له نظائر، فالتعلق بأصحاب القبور مرض استشرى في بلاد المسلمين منذ عهد الدولة العبيدية القداحية الديصانية اليهودية المجوسية التي المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا، التي حكمت بعض بلاد المسلمين قرابة 3 قرون حتى أزال حكمهم كما أزال حكم الصليبيين من؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هؤلاء هم الذين جلبوا الشرك إلى بلاد المسلمين، وأكثر ما ولد الشرك بعد قيام هذه الدولة العبيدية، أبناء عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح الذين انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا. من ذلك التاريخ انتشر الشرك في العالم الإسلامي، ولا يدرك الكثير من الناس، بل قد يجادلك أساتذة ودكاترة وممن يحملون شهادات عالية كما يقولون في لغة العصر بروفيسور، فقد يجادلك، وقد جادلني بالفعل شخص في درجة أستاذ، ليس أستاذ مساعد ولا مشارك، في درجة أستاذ، جادل في هذه القضية جدالا عقيما، وذهب مصرا على أن هذا لا يعد إيش؟ شركا، وإنما هو عبارة عن توسل بالأعمال الصالحة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان سول لهم وأملى لهم، كما أملى لكفار قريش قبلهم ولقوم نوح قبلهم جميعا. ما الذي ألقاه الشيطان في أذهانهم؟ من يجيب؟ هل هم يعتقدون أن هذا القبر، أن صاحب القبر يرزق ويخلق ويحيي ويميت؟ لا، لا يعتقدون ذلك. هل يعتقدون أنه الرب الذي فوق 7 سماوات؟ لا، لا يعتقدون ذلك، لكنهم يقولون ما قالته كفار قريش قبلهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما حكى الله عنهم أيضا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا فرق والله يا عبد الله، والله وتالله وبالله، يمين أتقرب بها إلى الله يوم ألقاه، لا فرق بين من يقول أغيثيني يا اللات والعزى ومنات وهبل، أو أغثني يا رسول الله، أو يا بدوي، أو يا حسين، أو يا نقشبندي، أو يا شاذلي، لا فرق بين من يدعو نبيا أو ملكا، وبين من يدعو حجرا أو شجرا أو مدرا، لا فرق. إذ كل ذلك عبادة لهذه المخلوقات. ولذلك يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان. والله يا عبد الله لا فرق بين من يقول أغثني يا أيها النبي أو أغثني يا حسين أو يا حسن، وبين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزى ومناة وهبل، لا فرق. إذ الكل ماذا؟ عبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد سمعنا بآذاننا في بعض بلاد المسلمين من تطلب الولد من الميت في قبره، وسمعنا من تطلب المغفرة والرحمة، وسمعنا من يشكو الضيم، بل وسمعنا في نداءات المسلمين الذين يتعرضون للكوارث الآن، والله نسمع في إذاعاتهم الشرك الصراح. أين أنت يا صلاح الدين؟ أين أنت يا فلان؟ أين أنت يا فلان؟ هذا هو الشرك بعينه. صلاح الدين نحبه ونترحم عليه، لكن لا، ها، لا ندعوه من دون الله ولا نستغيث به من دون الله. بعضهم يقول ومعتصما، ينادي ميت في قبره، يريد المعتصم يقوم الآن من قبره فينصره، لكن نقول لهم وإسلاما، العودة إلى الله جل وعلا، نبذ الشرك، نبذ الفرقة، الوحدة على التوحيد، الاتحاد على توحيد الله وعلى تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من شوائب ماذا؟ الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو طريق النصر، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ووالله لن يتحقق النصر والمسلمون على هذا الحال، لن يتحقق النصر بفتاوى عباد القبور من الرافضة وغيرهم، لن يتحقق النصر باتخاذ من يدعو غير الله قدوة له والدفاع عنه وتبجيله، إذ لا فرق بينه وبين اليهود الذين يقاتلونه. نعم، فعلينا أن ندعو المسلمين بالصلاح والعودة إلى الله قبل كل شيء، واجتماع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى.